أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هو المذهب الصحيح في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ الجمهور يجوزون العمل بالحديث الضعيف بشروط ذكروها: أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن يدخل تحت أصل عام، وأيضا أن لا يعتقد عند العمل به الهجم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وذكروا شروطا أخرى، لكن هذه من أظهر الشروط. بعض الشروط اتفق عليها، بعض الشروط اختلف فيها. ومن العلم من لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لكن أظهر هو قول الجمهور، ومن يحكي قول عامة أهل العلم. وفي هذا أدلة في هذه المسألة، وهو جواز العمل بالحديث الضعيف، خاصة إذا كان له أصل من السنة. وهذا الحديث المذكور يعني مجرد ليس مقررا ولا منشئا لشريعة، إنما يستأنس. وقاموا كلام أهل العلم، عامة أهل العلم، بل أهل القاطبة في الغالب تجري في كلام الحديث الضعيفة في المسائل والأصول المستقرة، ولها أدلة أيضا عند التأمل والنظر كما تقدم. نعم.